الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 31 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وصلنا إلى المسألة 22 بعد 100 في فصل زيارة القبور، والذي قال فيه الشيخ رحمة الله عليه: وإذا زار الإنسان، يعني المسلم، وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه ولا يدعو له، بل يبشره بالنار. كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي كان يصل الرحم، وكان وكان وكان وكان، يعني يصل الرحم ويتصدق ويعمل أعمال الخير، وكان وكان من أعمال الخير، فأين هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في النار. فكأن الأعرابي وجد من ذلك، يعني وجد غضاضة من هذا. الأب صعب على النفس أن يقال إن الأب في النار، والعرب كان الواحد لا يتقبل، ممكن يموت من أجل الدفاع عن أبيه واسم أبيه واسم القبيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم والرجل أعرابي قال: في النار. فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين أبوك؟ والعرب كانوا عندهم غلظة وكانت عندهم شدة، وذلك الواحد يأتي يقول له: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: فما تقول يا أخ الإسلام؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ بي من النار. قال: حولهما ندندن. وذلك رب العالمين بيّن أن الأعراب لما يكون كافر الأعرابي، قال الأعراب أشد كفرا، إذا كان المؤمن منهم عنده شدة. فدخل الرجل بالا في المسجد، عندهم غلظة وعندهم شدة في الأخلاق وما شاكل ذلك. فالأعراب مش العرب، الأعراب ساكن البادية. بس بعض المصريين عندنا لما يزعل من الجماعة بتوع الخليج ولا حاجة يقول لك: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. يا عم ربنا لم يقصد سكان الجزيرة والعرب، ما انت منهم يا عم الحاج، وممكن لو بحثنا في أصلك نجدك، ها، نجدك من أهل العرب أصلا، لكن هو واخد الايه العنجهية بقى والايه والمسألة الأشياء اللي الفتن التي جعلت بين المسلمين بعضهم وبعض. فتجد الجزائري يبغض المصري، والمصري يبغض الليبي، والليبي يبغض الكويتي، وفي بيننا وبين بعضنا حزازات. الكلام ده خلي بالكم مش بين المصري والجزائري والعربي والليبي، لا، ده يقول لك كمان: انت منين؟ يقول له: انت صعيدي. تلقى ده من وجه بحري بيشتم الصعيدي. طب انت منين؟ من اسيوط. اسيوط دي فيها وفيها. طب وانت يا عم منوفي، فيك وفيك. حتى المحافظات بدأنا ايه نقسم، مفيش محافظة خلت من الغمز واللمز. اي محافظة، اي قول لاي حد: انا من محافظة كذا. يقول لك: اه، من كذا وكذا. وروح مديك كلمة تتعبك. يعني الهدف من كل هذه الأمور أن ينشغل الناس بالبغض بينهم وبين بعضهم البعض. فالأعراب اللي هم سكان البادية مش العرب، يعني العرب ينقسمون إلى أعراب وحضر. الحضر هم الذين يسكنون الحواضر كمكة والمدينة والطائف، أما الأعراب فهم الذين يعيشون في البادية. ولذلك إحنا عندنا أعراب بنقول عنهم عرب، لما نقول عرب سينا وعرب مرسى مطروح أو لا، أعراب الذين يسكنون الايه البادية. واخدين بالكم البادية عن الصحراء البوادي الذين يعيشون ذلك، في عندهم شدة وجفوة. قال: فأين أبوك؟ قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. عمم النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعد، فقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. كل ما يمر على قبر كافر من الكفار. الشيخ ابن باز لما ترجعوا إلى فتاوى يقول هذا الحديث لم أرى له أو لم أجد له طرقا صحيحة، والشيخ الألباني صحح الحديث. الشيخ العسيمين رحمة الله عليه يقول هذا الكلام ليس عاما، وإن كان الألباني يعممه فالعسيمين يقول في لقاءات الباب المفتوح في اللقاء رقم 165 هذا خاص بأهل الفترة، هذا الكلام ليس عاما وإنما خاصا بمن عناهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم بالصواب. لكن هذا الكلام لم نجد يعني قائلا به إلا كما قال الشيخ الألباني، وما ذكرنا في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة كما في كشاف القناع وغيره من كتبهم. الغريب أن الشيخ الألباني أخذ في هنا بقول الحنابلة، وسادة الحنابلة في هذا الزمان ابن باز والعسيمين لم يأخذ بهذا الكلام ولم يقوم بتعميم الحديث كما عممه الإمام الألباني غير الحنبلي، واخدين بالكم؟ وطبعا الحنابلة أدرى بمذهبهم من الشيخ الألباني، مش كده ولا إيه؟ قال أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، والبزار بسند صحيح، وقال الهيثمي ورجال الصحيح. وقد أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه لكنه جعله من مسند عبد الله بن عمر، وقال البصيري في الزوائد إسناد صحيح رجال ثقات. قلت لكنه شاذ، والمحفوظ أنه من مسند سعد كما بينت في السلسلة الصحيحة رقم 18. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبروهم أنهم من أهل النار. رواه ابن السن في اليوم والليلة بسند فيه يحيى بن يمان وهو سيء الحفظ عن محمد بن عمر، ولم أعرفه عن أبي سلمة عنه، لكن الظاهر أنه ابن عمرو بفتح العين وسكون الميم ثم واو بعد الراء، يعني عمرو وليس عمر. سقط من الطابع في طبع اليوم والليلة لابن السني حرف الواو فجعله ابن عمر وهو حسن الحديث يعني الراوي. وما ذكرنا في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة كما في كشاف القناع وغيره من كتبهم. المسألة 23 بعد 100، ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعلي، لحديث بشير بن الخصاصية قالوا الحديث مضى قبل ذلك بينما أماشي رسول الله، والحديث طويل أتى أما يحط نقط يبقى معناه أنه حذف إيه شيء من الحديث بيختصر، أتى على قبور المسلمين. المهم قال فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، يعني التفت فنظر نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، يعني يلبس نعلين، فقال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك بكسر السين. وعندنا النسخة هنا يعني القائم على ضبط الكلمات ضبطها بالفتح وهذا خطأ، والصواب يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. فنظر السبتية المقصود إيه؟ النعل السبتية، والنعل السبتية بالكسر السبت وليس السبت، السبت جلود البقر المدبوغة بالقرض، جلود البقر المدبوغة بالقرض، عارفين القرض؟ بنقول عليه احنا بالعامية القرض، لكن هو القرض معروف عند العطار، يتخذ منها النعال، سميت لان النعال، خلي بالكم هو جلد البقر عليه شعر، لما يدبغ يزال شعره فيصبح ايه سبتيا، واضح؟ فيقال عنه السبت، السبت هو جلود البقر المدبوغة بالقرز يتخذ منها النعال، سميت بذلك لأن شعرها قد سبت عنها أي قطع وحلق وأزيل، وقيل لأنها انثبتت بالدباغ أي لانت وأصبحت لينة، لأن الجلد لو لم يدبغ يصبح جامد ناشف، يبقى ناشف كده. هذا الكلام نقلناه عن ابن الأثير في كتاب النهاية. وقيل إن النعال السبتية كان يلبسها الأغنياء، أما الفقراء فيلبسون ذات الشعر غير المدبوغة، يبقى من باب الإيه؟ الطرف يعني. فقال: فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما، يعني لو التفت فوجد أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يتكلم كلام تاني، لكن لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أخذ النعلين فرمى بهما. شوف الاستجابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لما ما قالوش ليه، طب إيه العلة، طب إيه الحكمة. إذا جاء الحديث سلم له لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وانت لما تسمع الحديث في هذا الزمان كأنك سمعت، مدام صح كأنك سمعته من فم النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت سمعت الحديث من فم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سكنت تفعل؟ هو ده المقصود، وهذا هو الامتحان. تمام. قال: اخرجه اصحاب السنن وغيرهم. عارفين اصحاب السنن اللي هم مين؟ اصحاب السنن الاربعة، ابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، مش كده؟ ابو داود والترمذي بالترتيب كده، ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: اخرجه اصحاب السنن وغيرهم، وقد مضى بتمامه في المساله 88، قلت صفحه 172 في المطبوعه اللي معانا. قال الحافظ في فتح الباري: والحديث يدل على كراهه المشي بين القبور بالنعال. واغرب ابن حزم، يعني اتى بامر غريب، فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتيه دون غيرها، وهو جمود شديد. معروف انتوا عارفين ابن حزم. واما قول الخطابي، ما زال الكلام لابن حجر، واما قول الخطابي يشبه ان يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء، فانه متعقب، يعني قول الخطابي لما فيهما من الخيلاء. طيب لما يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس النعال السبتيه يبقى معنى ذلك انها ليست للخيلاء، مش كده ولا لا؟ فقال: فانه متعقب بان ابن عمر كان يلبس النعال السبتيه، ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، وهو حديث صحيح. وطبعا ابن عمر كما تعلمون كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الامور العاديه التي ليست من العبادات، وهو حديث صحيح. يبقى طالما النبي صلى الله عليه وسلم لبسها يبقى ليست من الخيلاء. وقال الطحاوي: يحمل نهي الرجل المذكور على انه كان في نعليه قذر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم يرى فيهما اذى. قلت، اي الالباني رحمه الله عليه، وهذا الاحتمال بعيد، بل جزم ابن حزم ببطلانه وانه من التقول على الله. والأقرب أن النهي من باب احترام الموتى، فهو كالنهي عن الجلوس على القبر الآتي في المسألة رقم 128 فقر 6، وعليه: فلا فرق بين النعلين السبتيتين وغيرهما من النعال التي عليها شعر، إذ الكل في مثابة واحدة، إذ الكل في مثابة واحدة في المشي فيها بين القبور ومنافاتها لاحترامها. يبقى معنى ذلك أن الهدف والقصد احترام القبور وعدم السير بينها بالنعال. وقد شرح ذلك ابن القيم في تهذيب السنن، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: حديث بشير إسناده جيد، أذهب إليه إلا من علة. شوف العالم الكبير الدقيق، قال: حديث بشير إسناده جيد، إسناد الحديث جيد، إسناده تمام، إسناده أذهب إلي يعني أعمل به وأقول به إلا من علة. ربما بدت علة لأحد العلماء حينما تجمع الطرق فيتضح أن الإسناد فيه علة خفية. وشوف مع إن اللي بيتكلم ده مين، سيد المحدثين وإمامهم الإمام أحمد بن حنبل. خذوا بالكم عشان تكونوا دقيقين في كلامكم، والإنسان دايما يجعل إيه استدراك على كلامي وباب مفتوح للوقوع في الخطأ، فيقول حديث بشير إسناده جيد أذهب إليه إلا من علة، قلت لله ضره رحمة الله عليه. إمام أهل السنة بحق. وقد ثبت أن الإمام أحمد، شيخ الألباني بيقول كده، قد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا الحديث، فقال أبو داود، في أنتوا عارفين أن أبو داود صاحب السنن، تلميذ الإمام أحمد ولا لأ؟ طب إيه الفرق بين أبو داود السجستاني وأبو داود الطيالسي؟ ده شيخ أحمد وده تلميذ أحمد. أبو داود الطيالسي صاحب المسند شيخ أحمد، وأبو داود السجستاني صاحب السنن تلميذ أحمد. والترمذي طب تلميذ مين؟ البخاري. ولذلك دايما ينقل عنه في العلل وغيره. قال وللإمام أبو داود كتاب اسمه مسائل الإمام أحمد لرواية الإمام أبي داود. فالكتب اللي أروي فيها مسائل الإمام أحمد متعددة، تمام، منها ما رواه أبو داود. فقال أبو داود في مسائل صفحة 159 رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر فقرب من المقابر خلع عليه، وكذا في العلل طبعة بيروت. العلل في كتاب اسمه العلل للإمام أحمد رحمة الله عليه. قال فرحمه الله ما كان أتبعه للسنة. المسألة 24 بعد 100 ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور. يعني إيه الآس؟ الآس كما في المعجم الأقصيت الآس كما في المعجم الوسيط صفحة 1، لأنه الألف ألف ألف مش كده ولا لأ؟ عليها إيه؟ مد، ألف مد مش كده؟ ممدودة آس. قال الشجر دائم الخضرة بيضي الورق أبيض الظهر أو وردي عطري في عطر وريحة. بيأخذوا الجماعة اللي بيذهبوا إلى المقابر، يعني عايزين تعرفوا الآس فين، بروحوا كده عند السيدة عائشة عند وقفة النص أو الربع أو وقفة الايه، واخدين بالكم طلعت النص وطلعت هتلاقيهم وقاعدين عند باب القرافة. ما عند السيدة عائشة، سمعنا السيدة عائشة عشان اسمه باب القرافة الكبرى، تلقى باب القرافات كلها، تروح تتفرج تشوف باب الخوص والآس والأمور دي. فقال أنا فاتتني حاجة؟ لا لا، ده عندنا في سقط عندنا في بعض المسألة. عندكم سقط؟ اللي هو إيه بقى؟ عندنا المسألة أصلاً سقط. المسألة كلها سقطة؟ نص، يعتبر نص في المسألة. طب أقرأ منين يعني؟ لا من الحضرة حضرة، إحنا نتابع مع الحضرة. طب أنا أقرأ. هي المسألة موجودة فينا بس قبلها كلام. قبلها كلام؟ طب فهموني بس معلش يا أخوانا، يقولوا في بعض النسخ فيها سقط. إذا ذكرنا حديث ابن عباس في وضع النبي شقي، لا ده كده أسقط المسألة. أنتوا عندكم اللي عندهم نسخة فيها ولا يعارض، ما هي كلها مكتبة المعارف. يبقى احنا أما نيجي نوصل لها يبقى هقول له همليكم اللي موجود لغاية ولا يعارض. يلا ايه، روح اكتب، اجري اجري بسرعة. 124 ولا يشرع وضع الآس، ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور، لأنه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس. الله، كلام عظيم. رواه ابن بطة في الإبانة عن أصول الديانة، كتابه الإبانة عن أصول الديانة الجزء الثاني صفحة 112 لوحة 2 112 2 واللالكائي في السنة الجزء الأول صفحة 21 شرط واحد موقوفا بإسناد صحيح. والهروي في ذم الكلام 2 الجزء الثاني صفحة 36 على 1 مرفوعا وما أراه أو ما أراه أي ما أظن إلا وهما وإنما يصح منه مرفوعا الشطر الأول منه وقد مضى حديث جابر. بس هو ده الزيادة كل الكلام اللي هو رأس المسألة وقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا. قال ولا يعارض ما ذكرنا حديث ابن عباس في وضع النبي صلى الله عليه وسلم شقي جريدة النخل على القبرين وقوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق عليه. يعني هل هذا الكلام يعارض بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر بقبري رجلين أحدهما كان لا يستنزه من بوله والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفضل بأن أخذ جريدة جريدة نخل وقام بشقها شقين ووضع كل شق على أحد القبرين وقال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. عارفين الحديث ده ولا لا؟ مضى معنا كثيرا. فهل هذا يعد أصلا لوضع الأس والرياحين والورود والزهور على القبور؟ هؤلاء الذين يفعلون ذلك يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. فقال ولا يعارض ما ذكرنا من بدعية وضع هذه الأشياء على القبور حديث ابن عباس في وضع النبي صلى الله عليه وسلم شقي جريدة النخل على القبرين وقوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، لعله يخفف عنهما ما لم ييبس أو يخفف عنهما ما لم ييبس متفق عليه. وقد خرجت في صحيح أبي داود قال فإنه يعني لا يعارض ليه، فإنه خاص بي عليه الصلاة والسلام بدليل أنه لم يجري العمل به. انظر لماذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية، لأنه نظر إلى عمل السلف. فهم الشيخ الألباني ماله؟ قلت ما سامحوني معلش يا اخواننا معلش، لا مش فهم الألباني، فهم السلف. اشتري هذا الكلام خاص. الشيخ الألباني بيقول هذا الحديث خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على كون هذا العمل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ انظر فهم السلف. شوف الألباني بيعمل ايه، بيحيل على، وده أمر خطير جدا مهم جدا. قال فإنه خاص به صلى الله عليه وسلم، الحديث حديث ابن عباس في وضع شقي الجريدة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يجري العمل به عند السلف ولأمور أخرى يأتي بيانها. فلو جرى به العمل عند السلف لعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك التعميم وليس التخصيص. قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن تعليقا على الحديث إنه من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا، لأنه قال ما لم ييبس، فجعل مدة بقاء النداوة فيهما قبل الجفاف حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما. يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في تخفيف العذاب كانت لمدة محدودة، هذه المدة مدة نداوة الجريدتين، فإذا جفتا انقطعت الشفاعة أو انتهى أمدها. فقال وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة، المسألة يعني دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله ربه، وسؤاله ربه لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه. قلت أعقب أنا على كلام الخطابي بشيء، الشيخ الخطابي بيقول، والألباني لم يستدرك عليه ولكن كلامه في حاجة إلى استدراك، بيقول إن العامة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم. قلت العامة، كلمة العامة ليس في موضعه، فللأسف كلام السيوطي الذي سيأتي فيما بعد وينقله الألباني صفحة 256 من الاستدلال بالحديث على ذلك يدل على أن هناك من أهل العلم من قال بذلك واتبعهم العوام. شوف السيوطي يقول صفحة 256 في بعض منتصفها، يقول في شرح الصدور عمن لم يسمه، فإذا خفف عنهما بتذبيح الجريدة فكيف بقراءة المؤمن القرآن؟ قال وهذا الحديث أصل في غرس الأشجار عند القبور. يبقى هذا الكلام ليس كلام العامة كما قال الخطابي، بل بعض أهل العلم قد قاله مثلما نقل جلال الدين السيوطي. واخدين بالكم؟ قال الشيخ أحمد شاكر، الشيخ الألباني بينقل عن الشيخ أحمد شاكر في تعليقي على الترمذي الجزء الأول صفحة 103. انتوا عارفين ان الشيخ احمد شاكر قام بتحقيق سنن الترمذي، ولكن خرج وشرح، وشرح الشرح عند الشيخ احمد شاكر التخريج على فكرة، وليس شرح الحديث بمعنى الشرح عندنا، وذلك يقول شرحه احمد شاكر سواء المسند او الترمذي او صحيح ابن حبان. يقصد بيه يا اخوانا؟ تخريج الحديث. شيخنا الشيخ احمد شاكر ليه مصطلح معين، فهو قد توقف عند نهاية الجزء الثاني من سنن الإمام الترمذي، وطبعته الحلبي قديما، ثم الطبعات الحديثة كانت دار الكتاب العربي على ما أذكر طبعته في 5 مجلدات، المجلدان الأول والثاني من تخريج الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي عقب هذا، وصدق الخطابي، وقد ازداد العامة إصرارا على هذا العمل الذي لا أصل له وغلوا فيه. ازدادوا إصرارا وغلو، كلمة وغلوا معطوفة على إصرارا، تمام؟ لأنه من الممكن أن تقرأ وغلوا فيه، مش كده ولا لا؟ ولكن مضبوطة عندنا وغلوا فيه، فتبقى معطوفة على إيه؟ إصرارا، خصوصا في بلاد مصر تقليدا للنصارى، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور ويتهادونها بينهم، فيضعها الناس على قبور أقاربهم. طبعا الشيخ أحمد شاكر هنا خد بكلام الخطابي على أن هذا الأمر من العوام، فبناء عليه قال أنه تقليد للنصارى، وهذا خطأ وقع فيه برضو الشيخ أحمد شاكر، نظرا لأنه لو اطلع على كلام السيوطي لعلم أن هناك من أهل العلم من جعل الحديث أصلا في الأمر، فالمسألة ليست تقليدا للنصارى، بل العامة من المسلمين يظنون أنفسهم يتقربون إلى الله، وقد سن لهم بعض العلماء سنة آخذينها من ماذا؟ من هذا الحديث. واضح الكلام ولا لا؟ فكلام الشيخ شاكر برضو يستدرك عليه هنا ولا ايه؟ فقال تقليدا للنصارى، لا ليس تقليدا للنصارى، بل فهم خطأ للحديث. تقليدا حتى صاروا يضعون الزهور على القبور ويتهادونها بينهم، فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم ومجاملة للأحياء، وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فتجد الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى قبر من يسمونه الجندي المجهول ووضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدا للإفرنج، يعني بدأ الأمر كمان يتغير وكمان يجيبوا إيه؟ ظهور بلاستيك. واتباعا لسنن من قبلهم. ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة، بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور موتاهم، العلماء نفسهم. ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع على القبور. طبعا الأوقاف دي مش وزير الأوقاف اللي عملها، دي الأوقاف التي أوقفها أغنياء المسلمين في عصور سبقت. يعني هل هذا الأمر لم يلفت نظر الشيخ أحمد شاكر إلى أن الأمر فيه أصلا فتاوى شرعية وليس الأمر تقليدا للنصارى؟ بدليل أن بيقول أكثر، يعني هو يقول هذا، والشيخ أحمد شاكر كان قريبا من هذه الأمور نظرا لأنه كان قاضيا شرعيا في المحاكم الشرعية، فيقول: ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعها. أنتوا عارفين يعني موقوف ريعها؟ يعني كان الأغنياء قديما يأتي على أرض زراعية ويقول هذه الأرض الزراعية موقوفة على يبني مسجد، ويوقف على الصرف على المسجد أرض زراعية، واخدين بالكم؟ علشان شوف ما كانش الإنسان يتبرع بالشيء ويسيبه بقى أنتوا بعد كده اتصرفوا فيه، لا، ده يبني الشيء ويبني إيه؟ مع ما ينفق عليه. فمثلا على سبيل المثال يعمل تكاية، تكاية مبنى، والمبنى دوت بالنسبة لابن السبيل وللفقراء والمساكين يدخلوا يأكلوا فيه، وفي حمام يستحموا ويغتسلوا ويناموا كلوكندا، واخدين بالكم؟ اللي هم أبناء السبيل. وذكر أما يجي حد يجي يكلم واحد ولا حاجة عندنا في الأمور العامة يجي ويه عم يا تكية، لأن كانت في تكايا زمان، تكية تبقى موجودة يبنيها أحد الأغنياء، فيبني هذه التكية من أجل أبناء السبيل والفقراء وما شاكل ذلك، فيدخل الناس تأكل فيها. طب ماشي، ما هو اللي عمل العمل ده قد يموت، هو اللي بينفق عليه، فيعمل ايه بعد كده؟ يأتي بأرض زراعية مثلا ويقول لك كم فدان موقوفين عليها، ويبقى في نظر الوقف، ويقوم بهذا المال اللي هو اللي بيخرج منه بيباع مثلا، والحصيلة بتصرف على التكية. كذلك مثلا يعمل مدرسة، وذلك عندك المدارس يقول لك مدرسة الظاهر بيبرس الحاكم اللي كان بيحكم البلاد، او مثلا مدرسة والامام ابن قيم الجوزية، اسمه ابن قيم الجوزية ليه؟ لان ابوه كان قيما على المدرسة الجوزية، واخدين بالكم ولا لا؟ ففي مدارس، وذلك الكلام ده موجود في الشام وموجود في مصر الى الان، اللي هي الاثار القديمة من عصر المماليك وما شاكل ذلك. مثلا عمل مدرسة، المدرسة دي يجي يتعلم فيها وفي علماء، من الذي يعطي العلماء هذه الرواتب؟ يعمل لها وقف، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذه الأوقاف كانت هكذا قديما، والكل وقف ناظره، والناظر ده بقى هو وإيه؟ وتقواه. ناظر الوقف ده بقى هو وإيه؟ وتقواه، هو وذمته، لأنه هو اللي قايم، وثم الورثة من بعدي، وهكذا. ثم لما جاءت هذه الأوقاف تم إيه؟ إدخالها في ميزانية الدولة في زمان، مش في ميزانية الدولة كميزانية، لا، يعني عايزين نجيب التعبير المناسب ليها، لأن أقولك تم تأميمها، لا، ما تأممتش، لأن لو تم تأميمها هتدخل في ضمن إيه؟ ميزانية الدولة، يبقى الأوقاف هتاخدها الدولة، لا، هي الدولة جعلت يدها عليها وتقوم هي بالإشراف على الأوقاف، وجعلت وزير الأوقاف يعد كناظر وقف، بس ليس ناظر وقف على وقف معين، وإنما على جميع أوقاف الدولة، واخدين بالكم ولا لا؟ ها، فقصة الأوقاف دي قصة كبيرة، وذلك تعد وزارة الأوقاف عندنا من أغنى الوزارات، ليس لأنها تأخذ شيئا من ميزانية الدولة، لا، لأن ممتلكاتها كتيرة جدا على مستوى القطر من أراضي زراعية وأراضي، وفي عمارات، وفي أشياء وضع الناس إيديهم عليها في فترات سابقة من الزمن. يعني نسأل الله تعالى أن يرد أموال المسلمين إليهم ردا جميلا. المهم، فالشيخ بيقول من ضمن هذه الأوقاف بل أكثرها أن ناس بتوقف أراضي زراعية وغيرها على ماذا؟ وطبعا أراضي زراعية لأن البلاد كانت زراعية في الزمان القديم وتجارة والتجارة، فمش هيوقف متجر، وإنما يوقف إيه؟ أرض زراعية، ما كانتش في مصانع قديما، المهم قال بل تراه ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع على القبور، وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين ولا سند لها من الكتاب والسنة، ويجب على أهل العلم أن ينكروها وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا. قلت الألباني ويؤيد كون وضع الجريد على القبر خاص به عليه الصلاة والسلام، وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقها أمور، يعني لم يكن التخفيف من التعذيب بالنسبة لصاحبي القبرين من أجل النداوة، وإنما النداوة كانت عبارة عن ماذا؟ تحديد الحد الزمني لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يؤيد ذلك أمور: ألف، حديث جابر رضي الله عنه الطويل، حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه قال: إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين. يبقى واضح جدا إنها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الأمر أمر نداوة الجريدتين. قال: فهذا صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته عليه الصلاة والسلام ودعائه لا بسبب النداوة. وسواء كانت قصة جابر هذه هي عين قصة ابن عباس المتقدمة، يعني هذه القصة هي التي نفس القصة واحدة ورواها صحابيان هما جابر وابن عباس، أم أن هذه واقعة وتلك واقعة أخرى؟ فقال: سواء كانت قصة جابر هذه هي عين قصة ابن عباس المتقدمة كما رجحه العيني وغيره، العيني اللي هو البدر العيني، بدر الدين العيني شارح صحيح الإمام البخاري، له شرح على البخاري، أو غيرها يعني قصة أخرى كما رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح. أما على الاحتمال الأول أنهما قصة واحدة فظاهر لأنها قصة واحدة، وأما على الاحتمال الآخر فلأن النظر، يعني لو كانوا قصتين فلأن النظر الصحيح يقتضي أن تكون العلة واحدة في القصتين للتشابه الموجود بينهما، ولأن كون النداوة سببا لتخفيف العذاب عن الميت مما لا يعرف شرعا ولا عقلا. يعني ما علاقة نداوة الجريدتين أو شقي الجريدة، الجريدة اللي هي جريدة النخل، يعني مش الجريدة بتاعت الصحيفة، وكانش في صحف بهذا الأسلوب يقال عليها جريدة يا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ محدث. فهنا لا علاقة من الناحية الشرعية ولا العقلية بكون الجريدة أو الشيء المزروع ندي أو كان جافا، ما علاقة هذا بتخفيف العذاب؟ قال: ولو كان الأمر كذلك لكان أخف الناس عذابا، إنما هم الكفار الذين يدفنون في مقابر أشبه ما تكون بالجنان لكثرة ما يزرع فيها من النباتات والأشجار التي تظل مخضرة صيفا شتاء. صح، يعني صحيح الكفار بيدفن أحيانا في حديقة، يبقى معنى كده أن أكثر الناس نعيما لأنه يعيش في حديقة مورقة، مش كده؟ قال: يضاف إلى ما سبق أن بعض العلماء كالسيوطي قد ذكروا أن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح الله تعالى. قالوا: فإذا ذهبت من العود ويبس انقطع تسبيحه، يعني النداوة لو ذهبت من العود ويبس انقطع تسبيحه. قال الألباني: فإن هذا التعليل مخالف لعموم قوله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. من قال إن الجماد أو الجريد الجاف لا يسبح الله، يعني هذا كلام خطأ. به الحديث الثاني أو الدليل الثاني الذي يدل على أن وضع الجريد على القبر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة، أو بالأحرى ليست هي أي النداوة السبب في تخفيف العذاب، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ثم دعا بعسيب فشقه اثنين، والعسيب اللي هو الايه؟ الجريدة، يعني طولا. فإن من المعلوم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد يعني أن يجعل النداوة تستمر فترة طويلة لما شق الجريد، لأن شق الجريد يسارع في ماذا؟ في التكفيف وفي إزالة النداوة. قال: وذلك قول عليه الصلاة والسلام: ثم دعا بعسيب فشقه اثنين، يعني طولا. فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق ويبسي بسرعة، فتكون مدة التخفيف أقل مما لو لم يشق. فلو كانت هي العلة أي النداوة لأبقاه عليه الصلاة والسلام بدون شق، ولوضع على كل قبر عسيبا أو نصفه على الأقل، لكن ما يشقوش لأن تشقيقه يذهب إيه؟ بنداوته. قال: فإذا لم يفعل دل على أن النداوة ليست هي السبب، وتعين أنها أي النداوة علامة على مدة التخفيف الذي أذن الله به استجابة لشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما هو مصرح به في حديث جابر. وبذلك يتفق الحديثان في تعيين السبب، وإن احتمل اختلافهما في الواقعة وتعدد، يعني يتفقان في تعيين السبب حديث جابر وحديث ابن عباس، وإن كان محتملا أن يكون لكل حديث قصة منفصلة عن الأخرى والوقائع تعددت. قال: فتأمل هذا اللي هو الأمر الأخير الذي ذكره في مسألة الشق السريع يسرع بذهاب النداوة. قال: فإنما هو شيء انقدح في نفسي ولم أجد من نص عليه أو أشار إليه من العلماء، فإن كان صوابا فمن الله تعالى، وإن كان خطأ فهو مني، وأستغفره من كل ما لا يرضي. انظروا إلى العالم دائما يعلق الأمر إن كان خطأ بنفسه، وإن كان صوابا فممن؟ من الله سبحانه وتعالى. جيم الدليل الثالث: لو كانت النداوة مقصودا بالذات لفهم ذلك السلف الصالح ولعملوا بمقتضاه، ولوضعوا الجريد والآس ونحو ذلك على القبور عند زيارتها، ولو فعلوا لاشتهر ذلك عنهم، ثم نقله الثقات إلينا، لأنه من الأمور التي تلفت النظر وتستدعي الدواعي نقله، فإذا لم ينقل دل على أنه لم يقع، وأن التقرب به إلى الله تعالى بدعة فثبت المراد. طبعا هذا الكلام استفادة من فقه الإمام ابن تيمية. ابن تيمية دائما كان ينظر إلى بعض الأمور ويقول: لو وقعت، وهي من الأمور التي تستوجب الدواعي أن تنقل، واخدين بالكم، وتتوفر الهمم لنقلها. فهذا أمر مثل هذا لو كان يفعله السلف لنقل إلينا، لو فعلوه لرآهم الناس ولنقله الثقات إلينا، لأنه أمر ظاهر وبادي للناس، لأنه على قبور المسلمين. فهذا من الأمور التي تلفت النظر وتستدعي الدواعي نقله، فإذا لم ينقل دل على أنه لم يقع، وأن التقرب به إلى الله تعالى بدعة فثبت المراد. قال: وإذا تبين هذا سهل حينئذ فهم بطلان ذلك القياس الهزيل الذي نقله السيوطي في شرح الصدور عمن لم يسمه، فإذا خفف ده كلام السيوطي، فإذا خفف عنهما بتسبيح الجريدة، يعني يبقى هنا السيوطي جعل إن العلة تسبيح الجريدة، ولذلك قال إنها لو جفت انقطع تسبيحها، فهنا بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها هيخفف عنهما بتسبيح الجريدة. هذا الكلام يعني لم يثبت أصلا، فبيقيس عليه كمان، يعني هو غير ثابت وبيقيس عليه. فقال: فإذا خفف عنهما بتسبيح الجريدة، كأنه كلام إيه؟ منزل من عند الله، فكيف بقراءة المؤمن للقرآن؟ قال: وهذا الحديث أصل في غرس الأشجار عند القبور. قلت: يرد هنا، يرد على مين؟ على الخطابي وعلى الشيخ أحمد شكر. قلت: أي الألباني، فيقال له، يقال للسيوطي: أثبت العرش ثم انقش. هذا مثل يقال أثبت العرش، لأنك لو لم تثبت العرش وجئت تنقش هيقع منك، مش كده ولا إيه؟ فقال: وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ الشيخ الألباني برضو كان في الأمثال، يعني بسم الله ما شاء الله حافظ أمثال وبيذكر الأمثال، مش كده ولا إيه؟ يعني مش ذكر مثال واحد، لا مثالين. قال: ولو كان هذا القياس صحيحا لبادر إليه السلف، لأنه أحرص على الخير منا، فدل ما تقدم على أن وضع الجريد على القبر خاص به عليه الصلاة والسلام، وأن السر في تخفيف العذاب عن القبرين لم يكن في نداوة العسيب بل في شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه لهما، وهذا مما لا يمكن وقوعه مرة أخرى بعد انتقال عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى ولا لغيره من بعده. ليه؟ يعني كيف تطلع أنت على قبر في عذاب؟ هذا أمر يحتاج إلى وحي، مش كده؟ قال: لأن الاطلاع على عذاب القبر من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، وهو من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء في نص القرآن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن علم الغيب لا يطلع الله عز وجل عليه إلا، طبعا مش علم الغيب كله، بعضه، إلا المرسلين. واضح؟ وبهذا استدل أن الخضر لم يكن شخصا عاديا بل كان نبيا. واخدين بالكم ليه؟ لأن الله أطلعه على أمور غيبية. قال الألباني: واعلم أنه لا ينافي ما بينا ما أورده السيوطي في شرح الصدور. سأذكر أثرين سيبين ضعف أحدهما وصحة الآخر، ثم سيبين أن ما صح لا يحتج بما فعل لأنه مخالف لما استدل به السيوطي أو غيره. قال: واعلم أنه لا ينافي ما بينا ما أورده السيوطي في شرح الصدور، وأخرج ابن عساكر من طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر وصاحبه يعذب، فأخذ جريدة فغرسها في القبر. هنا بقى غرسها في القبر، وقال: عسى أن يرفه عنه ما دامت رطبة. أيضا لو غرسها في القبر وفعل هذا، أيضا هذا الأمر سنفسره على أنه إيه؟ لفترة معينة، وهي فترة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له في الدنيا. قال: وكان أبو برزة يوصي: إذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين. الحديث بيقول وضع جريدة، فأبو برزة بيوصي بيقول: إذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين، مش جريدة واحدة. قال: فمات في مفازة بين كرمان وقومس. كرمان وقومس مفازة يعني صحراء بينهما بلدين، اللي منها الكرماني. فقالوا كان أحد شراح البخاري قال: كان يوصينا أن نضع في قبري جريدتين، وهذا موضع لا نصيبهما فيه. يعني حينما مات أرادوا دفنه، قالوا الرجل يعني هذا الصحابي أوصانا أن نضع في قبري جريدتين، وهذا موضع لا نصيبهما فيه، نجيبهم منين؟ فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ركب من قبل سجستان فأصابوا معهم سعفا، فأخذوا جريدتين فوضعوهما معه في قبره. قال: وأخرج ابن سعد عن مورق قال: أوصى بريدة أن تجعل في قبره جريدتان. قال الألباني: قلت: ووجه عدم المنافاة لأنه قال لا ينافي ما بينا ما أورده السيوطي وذكر الأمرين. قال: ووجه عدم المنافاة أنه ليس في هذين الأثرين على فرض التسليم بثبوتهما معا مشروعية وضع الجريد عند زيارة القبور الذي ادعينا بدعيته وعدم عمل السلف به، وغاية ما فيهما، لأنه إحنا بننكر وضع الجريد في زيارة القبور فوق القبور، لكن هنا القصص لو ثبتت لكان وضع الجريدة فين؟ في القبر عند الدفن وليس عند الزيارة. فقال: ووجه عدم المنافاة أنه ليس في هذين الأثرين على فرض التسليم بثبوتهما معا ليس في هذين الأثرين مشروعية وضع الجريد عند زيارة القبور الذي ادعينا بدعيته وعدم عمل السلف به. وغاية ما فيهما جعل الجريدتين مع الميت في قبره، وهي قضية أخرى وإن كانت كالتي قبلها في عدم المشروعية، لأن الحديث الذي رواه أبو برزة كغيره من الصحابة لا يدل على ذلك، لا سيما والحديث فيه وضع جريدة واحدة وهو أوصى بوضع جريدتين في قبره. على أن الأثر لا يصح إسناده، فقد أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق في آخر ترجمة نضلة ابن عبيد بن أبي برزة الأسلمي عن الشاه بن عمار قال حدثنا أبو صالح سليمان بن صالح الليثي قال أنبأنا النضر بن المنذر ابن ثعلبة العبدي عن حماد بن سلمة به. قلت فهذا إسناد ضعيف وله علتان: الأولى جهالة الشاه والنضر فإني لم أجد لهما ترجمة، والأخرى عن عنة قتادة فإنهم لم يذكروا له رواية عن أبي برزة، ثم هو مذكور بالتدليس فيخشى من عن عنتي في مثل إسنادي هذا. وأما وصية بريدة فهي ثابتة عنه. قال ابن سعد في الطبقات أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم الأحور قال مورق أوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبري جريدتان، فكان أن مات بأدنى خرسان فلم توجد إلا في جوالق حمار. الجوالق جمع جوالق، الجوالق بفتح الجيم، جمع جوالق بضمها، أو جوالق بفتح اللام، أو جي بكسر الجيم جوالق. والجوالق أو الجوالق هو الوعاء من الصوف أو الشعر أو غيرها كالغرارة، وهو الذي نسميه الشوال. يعني عندنا احنا بنقول عليه ايه؟ شوال، هو ده الشوال، واخدي الجوالق، واخدي بالكم. وصانع الجواليق كان العلماء قديما كانوا أصحاب حرف، منهم الجواليقي من علماء اللغة الكبار. قال فلم توجد إلا في جوالق حمار، وهذا سند صحيح وعلقه البخاري مجزوما. قلت أخرجه البخاري معلقا مجزوما في كتاب الجنائز 81 باب الجريد على القبر. ورأى ابن عمر فسطاطا، الفسطاط بيت من الشعر، فسطاط وقد يطلق على غير الشعر، الفسطاط الخيمة يعني، على قبر عبد الرحمن، فقال انزعوا يا غلام فإنما يظل عمله. فقال الحافظ في شرحه وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بزينك الرجلين. قال ابن رشيد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر إنما يظل عمله. خذوا بالكم من البخاري، البخاري ما كانش بيتكلم بس يكتب أشياء يفهم منها مذهبه، فهو يذكر وصية بريدة معلقة مجزوما به لأنه صح عنه، ثم بعد ذلك يذكر بعده أن ابن عمر حينما رأى فسطاطا قد ضرب على قبر عبد الرحمن فقال انزعوا يا غلام فإنما يظل عمله. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الإمام البخاري لا يوافق على فهم بريدة للحديث. قال الألباني ولا شك أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب لما سبق بيانه، ورأي بريدة لا حجة فيه لأنه رأي والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريدة في القبر بل عليه كما سبق، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخي بيسأل يقول بالنسبة للقبور في هذا الزمان قد أصبح لدينا شوارع والقبور أشبه بالبيوت، فهل يشرع خلع النعال بمجرد دخول منطقة الجبانة بما في ذلك الشوارع أم بدخول ذات القبر وما يقال عنه الحوش؟ لا الحوش طبعا، وأحيانا مش كل منطقة الجبانة حشان، مش كلها حشان، ولكن أحيانا بتكون هناك قبور ما زالت لاطئة بالأرض، خلي بالكم من الكلام، فهذه يتنزل عليها ذاك، والله أعلم.